نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم والسلطاني القديم من ابليس صار الجمى طريد العين ومن تجاري كذاب سارة اللعين ومن جلودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات واسحار ابليس صار الجمى طريد العين ودجال الملعون وجلودهما من ملاعين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نكشف ونصف مؤامرة الملعون التي يتسلط بها على الموحدين خاصة وعلى كل البشرية عامة من خلال الهرم الكريستالي الإبليسي البرمودي المثبت في الناصية الذي يحاكي الهرم الرئيسي في مثلة برمودا وكذلك الأهرامات الثلاثة. وقبل أن نبدأ نذكر على أننا فضحنا ووضعنا الرقى الخاصة بالبلورة الإبليسية والعين الإبليسية وكذلك الهرم الكريستالي الكهرماني الطيفي، وهو عبارة على هرم زجاجي مملوء، وهو عبارة على منشور وعليه يتم سحب أطياف ألوان من أجهزة الملاعين في أعالي أبراج الإنس والجن، وتنشر الأطياف عن طريق هذا الهرم الذي يعني يشغل مكان منشور لتوزيع هذه الأطياف على الدماغ وخاصة على الغدتين الرئيسيتين الطلماس وكذلك إيبو طلماس. وقلنا وقتها أن كل طيف له تأثير في أمور معينة على غدة معينة، مثل الطيف الأزرق النيلي أو الأصفر أو الأحمر إلى آخر ألوان الطيف. فهذا ما كان من قبل بإذن الله عز وجل، وذكرت هذا لكي تفرقوا بين الهرم الكريستالي يعني الزجاجي الكهرباني المنشور الذي هو بمثابة منشور تحدثنا عليه من قبل، وضعنا الرقية الخاصة به من قبل. وبالنسبة لما سنذكره اليوم وهو الهرم الإبليسي الكريستالي الذي سنصفه إن شاء الله بدقة، هذا الهرم زجاجي ولونه أبيض، زجاج أبيض مثبت في الناصية، وعليه يعني على إطاره الخارجي هذا الهرم الزجاجي الملعون منقوش عين ماسونية، يعني عين سجال ملعون. وهذا الهرم ليس ممتلئ، يعني ليس هرم منشور الذي تحدث عليه من قبل، بل هو أجوف، هذا الهرم أجوف ومن الداخل يحوي على سحر أسود سائل ومغناطيس أسود أحضروه من النجم الأسود أو كذلك من كواكب أخرى تحوي على المغناطيس، وكذلك يحوي على سحر الصلب. وفي هذا الهرم يكون خادم خفاش داخل الهرم وليس خارج الهرم مثل الهرم الكهرباني المنشور. وتخرج من هذا الهرم، يعني هذا الهرم تخرج منه أربع توصيلات مثل الأنابيب دقيقة رقيقة جدا ومصنوعة كذلك من الكريستال من الزجاج. هي تخرج هذه الأربعة توصيلات من رؤوس الأربعة لقاعدة هذا الهرم، وتتوجه إلى أربعة أعصاب رئيسية في الدماغ المتواجدة في مركز الأعصاب ومركز الأبصار، بحيث يخرج اثنين كل منهما على الجنب، يعني واحد على الجنب الأيمن والآخر على الجنب الأيسر. والمسار يكون عندما نقول المنطقة التي نسميها الناظر، الناظر على اليمنى والناظر على الجهة اليسرى، يعني هذا المسار بالتوصيلتين. أما التوصيلتين الاثنتين الأخرتين يكون على يعني يمرون وسط الجبهة باتجاه الرأس من فوق، وهذه التوصيلات أو القنوات يمر من خلال السحر السائل ويسري معه الذبذبات المرسلة فيتوغل داخل الأعصاب. هذا الهرم الملعون للديسي. الكريستال يستقطب أشعة معروف، وكذلك المغناطيس يستقطب طاقة مغناطيسية هي أصلا مركبة، يعني طاقة كهرومغناطيسية. ومجمل هذه تعد مستقبل جيد للإرساليات والإشارات والأصحاب من الهرم الأصلي الرئيسي الكريستالي الموجود في عمق البحر في مثلث برمودا. فذلك الهرم الملعون يعني كما قلنا من قبل وذكرت في محاضرة يعني الماضية، بداخله مغناطيس قوي جدا ويحيط الأسحار الإبليسية الإبليسية وأساطير إبليس الملعون الأساسية، وبدوره يستقطب الطاقة مغناطيسية من النجم الأسود. يعني هذا هو المسار، طاقة كهرومغناطيسية من النجم الأسود ساقطة على الهرم الكريستالي في عمق بحر مثلث برمودا، مع تفاعلها بمجموعة الأسحار الإبليسية الأساسية المحيطة بالهرم، مجملها ترسل طاقة مغناطيسية مسحرة جدا إلى الهرم الكريستالي برمودي الإبليسي في نواصي العباد، وهذا يكون بمقدار 10^17 إلكترون فولت، يكون بمقدار 10^17 إلكترون فولت، ولا تحدث على هذه القياسات وكذا، لأن هناك حسابات كثيرة جدا كي تصل حسابات علمية، حسابات جهلة وحسابات الملاعين الذين يسمون الروحانيين وكذا، لا، حسابات علمية رياضية فيزيائية دقيقة جدا. فأقول يعني هذا يكون بمقدار 10^17 إلكترون فولت، وكذلك يعني تم بفضل الله رصد أماكن أخرى التي تصدر منها هذه الطاقة المسحرة لهذه الأهرامات الكريستالية في نواصي العباد، وهي الأهرامات الثلاث في مصر، أهرامات ثلاث في مصر. ولا أريد أن أطيل في هذه المحاضرة وتحدث كذلك على بالضبط ما هو موجود في أهرامات مصر، وأقول هذا الهرم الكريستالي الإبليسي المثبت في الناصية له أغراض إبليسية كثيرة جدا، والذي يهمنا الآن يعني أنا أعطيت صفة عامة لكن دقيقة، وفي نفس الوقت ما يجب أن يعرفه العباد على هذا الهرم وآلية عمله وكذا. فالذي هم لو توجد عز وجل أن ينزع هذه الهرمات الإبليسية من نواصي العباد، هذا الذي يهمنا. وأريد أن أقول أن هذا النوع من الأسحار الهرمية الإبليسية له أغراض إبليسية كثيرة جدا، إلى جانب زيادة كهربائية شحنات الدماغ والأعصاب، وأمور كثيرة جدا تتقاطع مع ما ذكرناه يعني في البلورة والهرم الزجاجي الكهربائي المنشور وكذا. ونضيف عليها التخاطب الإيحائي الشيطاني الإبليسي، كأنه هناك من يتحدث في مخك بالكفر والإلحاد وتغيير المعتقدات، وإن لم يستطع عليك وإن لم يستطع عليك بهذا فإنهم يعرفون ماذا تحب وماذا تريد، ماذا تريد أن تصل، فينقصون عليك حياتك بالإيحاء في مخك بأفكار هتامة على ذلك الذي تحبه أو الغاية التي تريدها، وتنصاف يعني إلى هذه الإيحاءات إذا كنت ضعيف، وينعكس هذا على ردات فعلك، يعني على ردات فعلك فعلا أمام الغاية التي تريدها وتسعى لها، وأنت أو وأنت يعني تحطمها بينك وبين مخك وبينك وبين نفسك، وربما تحطم حتى هذه الغايات مع طرف آخر وأنت لا تعلم، يعني لا أقول لا تعلم، لكن أنت تحطمها من خلال ما تسمع من هذه الإيحاءات الملعونة، فينعكس على فعلك مع أطراف أخرى ومع طرف آخر، فأنت تدمر غايتك بنفسك وتنصاغ لهكذا إيحاءات شيطانية. يا ناقول، وأنت تحطمها بينك وبين مخك أو تحطميها بينك وبين مخك ونفسك، والحقيقة أنها إيحاءات كاذبة. فلو كان يعني فيك أو فيك اعتقاد جازم بربك أو بربك بالفعل أنك دعوته ووكلت له أمرك في غايتك هذه، وإن كان هناك طرف وأطراف أخرى قد تعاهدوا معك في أمر معين وخلاص الأمر أصبح بيد الله عز وجل جازم، ستنالها، ستنالها في حقيقتها في وقتها بإذن الله عز وجل وفي حقيقتها، وكله بتقدير الله في وقت مقدر وفقط. فأقول أنه لما تمكنوا منك بإيحاءات ملعونة فحذاري تدمر غايتك أو تدمر غايتك بيدك أو بيدك بمجرد تواصلهم معك في مخك بهذه الإيحاءات الملعونة. كذلك هذا الهرم الملعون يعني من بين أكبر الأسباب، وهو سبب كبير جدا في عدم تذكر الشخص لما قامت به نفسه وهو نائم، يعني لا يتذكر ما رآه في منامه من خلال نفسه أبدا. كذلك وهن الجسم وضعف البصر ومحاولة طمس بصيرة المؤمن إلى جانب ما ذكرناه من قبل في التأثير على الغدد في الدماغ، ومنها التلاعب في تعطيل كميات الهرمونات التي تفرزها كل غدة المنافين، يعني أكثر من هذا يعني الأمر الآن واضح بإذن الله عز وجل، يكفي ما ذكرته وحاولت تلخيصه ووصف المؤامرة وهذا العرب الملعون بدقة بإذن الله عز وجل. وقلنا منذ أكثر من عامين منذ بدأ انتشار أولئك التافهين الذين يتحدثون على فتح العين الثالثة، وكثير جدا منهم كان ودخل به إبليس إلى القنوات يعني على اليوتيوب وغيره، ودخل به إبليس في المجتمع واستعمله جيدا، هنا يعني هناك الكثير من الأمثلة، استعمل كل واحد منهم إبليس الملعون جيدا فأدخله على صفة أنه راضي، ثم بدأ كأنه يرقي في العباد مباشرة، ثم بدأ يتحدث كل مرة يتحدث في أمر معين، يعني يأخذ لك معلومات قديمة معروفة، يعني معلومات معروفة جدا، يعني في سواء في الدين أو سواء على أمور يعني معروفة جدا معروفة جدا، ويأخذ ويتحدث عنها ويجعل حصة في قناته على المباشر، وكأنه يأتي بعجب، والذي يتحدث عنه التافه جدا يعني لم يقدم لا جديد وكذا، فدخل به إبليس وارتري كثيرين، دخل به إبليس إلى عقول العباد حتى وصلوا إلى يعني درجة معينة ويقولون هكذا مباشرة، تعال أفتح لك عينك الثالثة، تعال أفتح لك عينك الثالثة، ونحن وقتها وضعنا شهادات الناس عندما وصلنا فيديوهات هكذا يعني ملاعين، لا أقول ملاعين يعني هكذا عداد، نقول أنه كلب، لأن الكلب يعني تضع له يعني شيء في عنقه وتقوده، فهذا الذي بل ذلك يقوله إبليس، فبالنسبة لي هو الكلب، لكن الكلب أشرف منه في أمور أخرى، لأن الكلب أمين بالفعل، لكن هؤلاء يفاد أمانة كل شيء. المهم ووضعنا شهادتنا في ذلك الوقت، وأرسلنا حتى لهؤلاء الذين لا أريد أن أكرر الوصف مرة أخرى، فأرسلنا لهم أنه اتقوا الله عز وجل، فتقومون به أنتم تثبتون عيون الشيطانية الإبليسية وكذلك بالأوراق وتضعون في رواق العباد، لكنهم هم لم يأبهوا، وبيني وبينهم الله عز وجل وأمثالهم الكثيرين جدا الذين أرسلنا لهم بعد أن وصلتنا تجاوزات في أمور كثيرة في الرقية وفي المعاملات مع هكذا أمور في الرقية الشرعية. فخلاص نحن نضع شهادة بين عز وجل وسنلتقي بين يدي الله، وسيعرف الذين ضربوا أي منقلب ينقلبون. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.